بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله تعالى يقدم لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. المجلس التاسع: المبحث السابع: الحث على نصرة التوحيد والسنة وأن ذلك من أفضل شعب الإيمان. من عرف حقيقة التوحيد والسنة وعلم حقيقة الكفر والبدع وفضل التوحيد والسنة وشناعة الكفر والبدع وعمل بالشريعة وتبرأ من الشرك والبدع وخلص منهما وجانب أهلهما، فإن من حقيقة الإيمان بالله ورسوله والعمل بدينه أن ينصر التوحيد والسنة فيذب عن دين الله، فهذا من أفضل شعب الإيمان. والله تعالى قد جعل في كل زمان فترة من الرسل أنصارا يرفعون ألوية السنة، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويحيون بكتابه الموتى، فهم أحسن الناس هدئا وأقومهم قيلا. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه، ومن مبتدع في دين الله بشوها بالحق قد رموه، وجاهدوا في الله ابتغاء لمرضاته وبيانا لحججه على العالمين وبيناته، وطلبا للزلفى لديه ورضوانه وجناته، فحاربوا في الله من خرج عن دينه القويم وصراطه المستقيم، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا أعنة الفتنة وخالفوا الكتاب والسنة، واختلفوا في الكتاب واتفقوا على مفارقة الكتاب ونبذوه وراء ظهورهم وارتضوا غيره عنه بديلا. هم أولياء الله وخاصته، أقاموا علم الجهاد وقمعوا أهل الزيغ والفساد، بهم تقام الشريعة وتعلو السنة وتندحر البدعة. ولقد أوجب الله على المسلمين نصر الحق والقيام به، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأخرج البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. ولفظ مسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وأخرج مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأخرج البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. فظهور هذه الطائفة المنصورة مقرون بظهور الحجة الرسالية على الناس ووضوح المحجة، فالقيام بنصرة التوحيد والسنة بالدعوة للتوحيد والتحذير مما يضاده وبيان السنة والتحذير مما يضادها وتبصير الناس بما يجب عليهم من حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتحذير من الأهواء والشهوات بالأمر بالتوحيد وشعبه من أعظم الطاعات والقربات والمحامد والفضائل، والنهي عن الشرك وشعبه من المعاصي والبدع والرذائل. ولذلك أرسل الله بذلك الرسل، اصطفاهم الله فأرسلهم بذلك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله على بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. فمن حقق الإيمان والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم كان من أنصار دينه والدعاة إلى سنته. ولذلك قال تعالى في هذه الآية: أنا ومن اتبعني. فأتباعه الذين أخلصوا لله العمل وأخلصوا الاتباع وصدقوا في ذلك أنصارا لدينه دعاة إلى سنته. إن نصرة التوحيد والسنة بتصحيح العقائد وتصفيتها مما يشوبها من الاعتقادات الفاسدة والرد على أهل الزيغ وجهادهم من أفضل شعب الإيمان، وذلك من وجوه: الوجه الأول أن نصرة التوحيد والسنة قيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهارها وإعزازها من أعظم مقاصد الدين، لأن بذلك ظهور الدين وقيامه، وبدون ذلك ينتشر الشر والفساد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أبواب الجهاد ومن أعظم أسباب قيام الدين وظهوره. وقد قصرت بعض الأفهام السقيمة مفهوم المنكر في منكرات الأخلاق، ونسيت أن أعظم المنكرات الشرك بالله وعبادته بالبدع، والواجب على المسلم أن يجتهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يقصره في جانب دون جانب، بل ينكر المنكر حسب قدرته واستطاعته، ولا يكون إنكاره للمنكر تشهيا، بل عبادة وقربة على ما جاءت به الشريعة. فمن قام بذلك على ما جاءت به الشريعة كان من خيريته وفضله على غيره، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الوجه الثاني أن نصرة التوحيد والسنة تمييز لطريق الخير وطرق الشر، وتشريع للحق من الباطل، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ولولا الله ثم ما يقيمه سبحانه من مجاهدة المبطلين والرد على الزائغين وكشف شبه الملبسين لاختلط الحق بالباطل ولم يتميز الخير من الشر، كما قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فبنصرة التوحيد والسنة تضيء شمس العدل وتشع أنوار الشريعة وتنطفئ نار الباطل وتنكفئ شرورهم، فتحفظ الملة ويصان الدين من التحريف والتبديل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان والذابين عنه لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله. انتهى. انظر إغاثة اللفان صفحة 153، أي من التحريف والتبديل. وقد قال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. فبمجاهدة المبطلين يعرف السني السائر على طريق الحق عظم السنة وصلاحها وما فيها من أبواب الخير وحكم التشريع وسعته، وما في التوحيد والسنة من العدل والرحمة، وما في الكفر والشرك والبدع والأهواء والشهوات من الفساد العظيم والشر المستطير والضيق والبلاء والجور والظلم والبغي والعبودية للبشر وغير ذلك من المفاسد ما يتعدى ضررها صاحبها وتهوي به إلى الخسار والهلاك في الدنيا والآخرة، إذ بضدها تتبين الأشياء. الوجه الثالث أن نصرة التوحيد والسنة جمع للكلمة ووحدة للصف على الحق، فإنما خالف الشريعة من البدع والأهواء وسائر المنكرات تفرق ولا تجمع، والحق يجمع المسلمين وبه تأتلف قلوبهم كما تقدم. والله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبل الضلال تفرق ولا تجمع، كمن يدعون للتعددية وإقرار الناس على اختلافهم في العقيدة بحجة إبليسية زاعما جمع الكلمة وأن حرية الكلمة ضمان. فترك نصر السنة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترك لما أمر الله به من التواصي بالحق، وهذا ترك لشيء من الدين، وهذا من شأنه بعث الشحناء والتباغض، كما قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فلا يجمع الناس إلا بدعوتهم للتمسك بالدين والاستقامة على الصراط المستقيم وتحذيرهم مما خالف ذلك مما هو سبب لحلول الشر بينهم والبغضاء والتناحر والتفرق بينهم. الوجه الرابع أن نصرة التوحيد والسنة بها تنخنس شياطين الإنس والجن من أهل الفجور والبدع، وفيه قهر لهم وتقليل من شرهم. فإن أهل الشر من الدعاة للكفر والشرك والبدع والفجور إذا علموا أن أهل العلم والإيمان سيجاهدونهم ويحذرون من شرورهم ويحذرون من شرورهم ويردون على بدعهم وشبههم انكفأوا على شرهم ولم يعلنوه، فكان في ذلك من الرحمة بهم والرحمة للخلق، وكان في ذلك من إعلاء كلمة الله والحط من أهل الكفر والمبتدعة والفجار وتنكيس راياتهم وانكسار شوكتهم ما يكون فيه إعزاز لأولياء الله وإذلال لأعدائه ما به ظهور للدين، وهذا من أعظم مقاصد الشريعة. ولذلك قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. وقال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ولذلك ورد الأمر بهجر أهل الفجور والبدع والدعاة إلى الباطل، وورد النهي عن الجلوس معهم ومخالطتهم، كما قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. فدل على أن الغلظة مع المعاندين والدعاة للكفر والفجور والبدع وقهرهم وإذلالهم حسب ما جاءت به الشريعة أمر مقصود شرعا، تبكيتا وزجرا لهم وتنفيرا منهم ليجنب طريقهم وتنخنس أباليسهم. الوجه الخامس أن نصرة التوحيد والسنة فيها الأجور العظيمة ما يفوق أجر المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، لأن في الذب عن التوحيد والسنة ونصرة الدين وكشف شبه المبطلين وبيان الشريعة للناس حفظ لما يريد المجاهد في سبيل الله إظهاره، وهو ظهور الدين بالجهاد في سبيل الله بجهاد المشركين والكافرين. وما الجهاد بالنفس لتكون كلمة الله العليا إلا فرع عن حفظ العلماء للسنة وتمحيصهم لها وذبهم عنها، ولولا الله ثم ما يقيمه سبحانه من ذلك لما ولد من يقوم بالجهاد في سبيل الله على الوجه الشرعي، إذ يعم الجهل وتخفى السنن وتظهر بدع الجهاد التي تخرجه عن الوجه المأمور به شرعا، ولا تصدر أدعياء الجهاد المزعوم محدثين فيه ما ليس منه غلوا أو جفاء. فلا غنى للمجاهد في سبيل الله عن العلم، وإلا لضل السبيل. فكان الجهاد بنشر العلم ونصرة التوحيد والسنة بالذب عنها وكشف شبه الملبسين ورد صولة الصائلين على عقيدة المسلمين وأخلاقهم فيه من حفظ بيضات المسلمين وحوزة الدين ما لا يمكن حفظ حمى بلدانهم وإظهار دينهم على دين المشركين إلا به. ولذلك قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ففي هذه الآية اقتران التفقه بالدين بالجهاد في سبيل الله ليدل على عظيم أجره، وفيها تقديم الأمر بالتفقه بالدين على جهاد الكفار والإغلاظ عليهم ليدل على أنه المقدم فضلا خاصة عند السعة. وفيها أن النصرة على الكفار لا تكون إلا للمتقين، فبهم يظهر الله دينه، ولا تكون التقوى إلا بالعلم بمعرفة الحلال والحرام وما يجب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم على المكلف. ففيها فضيلة التفقه في الدين، وأن الجهاد في سبيل الله إذا كان على غير بصيرة بأمر الله ونهيه كان سببا لعدم حصول التقوى، فكان سببا للهزيمة وانحسار الدين. فدل ذلك كله على فضيلة نصرة الدين والتوحيد والسنة بالذب عنها وكشف زيف المبطلين والملبسين، والتحذير من أهل البدع والشبه والفجور والمعاصي والمنكرات، لا سيما عند انتشار الشرور وكثرة البدع والدعاة إليها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا ينصر الله إلا من أقام دينه في نفسه وفي من ولي من المسلمين، وإلا حلت الهزيمة بالمسلمين بسبب تركهم نصرة دينه، لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذب عن التوحيد والسنة ومداهنتهم للمبطلين ودعاة الشر، وهذا سبب الضياع والضلال واضمحلال الدين. الوجه السادس: أن نصرة التوحيد والسنة تحقيق لما أمر الله به من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، كما قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق أي بالدين عقيدة وقولا وعملا أحكاما وسلوكا، والتواصي هو التناصح، ومنه التعاون على البر والتقوى والتعاهد بين المسلمين بكل ما يرضي الله ويقرب منه ويكون سببا في دخول جنته وما يسخط الله ويباعد عنه، ويكون سببا في دخول ناره، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتشجيع على الخير وتأليف القلوب عليه وترغيبا به وتنفيرها وترغيبها به وتنفيرها من الشر. والتواصي بالصبر على التمسك بالحق، وعلى الصبر على التواصي به، وعلى الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر بذلا وقبولا، فلا يتم التواصي بالحق إلا بالتواصي بالصبر على ذلك. وفي الأمر بالتواصي بالصبر بعد الأمر بالتواصي بالحق مزيد عناية بالتواصي بالحق واهتمام في أمره، إذ التواصي بالصبر من التواصي بالحق، ولا يكون التواصي بالحق واقعا على الوجه الذي يحصل به الثناء من الله والفوز والفلاح إلا بالتواصي بالصبر. فلا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهما من سمات أهل الفلاح والفوز والنجاة من الخسار والبوار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا بد من التواصي بالحق والصبر، إذ أهل الفساد والباطل لا يقوم باطلهم إلا بصبر عليه أيضا، لكن المؤمنون يتواصون بالحق والصبر، وأولئك يتواصون على باطلهم، كما قال تعالى: أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فالتواصي بالحق بدون صبر كما يفعل الذين يقولون آمنا بالله فإذا أوذي أحدهم في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، والذين يعبدون الله على حرف، فإن أصاب أحدهم خيرا اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. والتواصي بالصبر بدون حق كقول الذين قالوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم، كلاهما موجب للخسران، وإنما نجا من الخسران الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا موجود في كل من خرج عن هؤلاء من أهل الشهوات الفاسدة وأهل الشبهات الفاسدة وأهل الفجور وأهل البدع. انتهى. انظر قاعدة في المحبة صفحة 283. فهذه بعض الأوجه يتبين منها فضيلة نصرة التوحيد والسنة وأنها من أعظم شعب الإيمان، فواجب على كل مسلم نصرة التوحيد والسنة على حسب قدرته، إذ هذا لازم الاتباع، والله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن ادعى المحبة والاتباع لزمه بذل ما يستطيع في سبيل محبوبه، إذ لا تجتمع دعوى المحبة والتخاذل عن المحبوب في بذل الوسع في نصر ما يحب. والله تعالى يحب دينه وهو الإسلام، ولا يقبل الله من أحد سواه، ويحب نصرته، فمن كان من أهل الدين حقا كان أكثر له نصرا وأعظم في سبيل نصرته بذلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحب التام منا مستلزم للإرادة التامة الموجبة للفعل مع القدرة، والبغض التام منا مستلزم للكراهة التامة المانعة للقدرة. فإن كان العبد قادرا على محبات الحق ولا يفعلها في لضعف محبتها في قلبه أو وجود ما يعارض الحق مثل محبته لأهله وماله، فإن ذلك قد يمنعه عن فعل محبوب الحق، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. انتهى. مستفاد من كتاب قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام تيمية صفحة 168-170. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية: أعداء ونصر الدين فرض لازم لا للكفاية بل على الأعيان بيد وإما باللسان، فإن عجز تف بالتوجه والدعاء بحنان ما بعد ذا والله للإيمان حبة هردل يا ناصر الإيمان. والناس في نصرتهم للتوحيد والسنة على أقسام أربعة. القسم الأول من كان لديه القدرة والقوة ولكنه محب للباطل مبغض للحق، فهذا يستعمل جهده وقدرته في سبيل الذاب عن محبوبه وهو الباطل والحط من الحق والصد عنه، فهذا من أولياء الشيطان وأعداء السنة. القسم الثاني من لديه القدرة والقوة وهو محب للحق عامل به مبغض للباطل مجتنب له، فهو يستعمل جهده وما مكنه الله من القوة في سبيل محبوبه وهو الحق ذبا على التوحيد والسنة ونصرة للدين وتبصيرا به ودعوة إلى الله وجهادا للباطل وأهله، لا يخاف في الله لومة لائم ولا يوهن قوته تخذيل مخذل، فهذا من أولياء الله وأحبابه وسادة المتقين الذين تعهد الله بنصرهم، فقال ولا ينصرن الله من ينصره. القسم الثالث من لديه المحبة الكاملة للسنة وأهلها والغيرة عليها والعمل بها، ولكنه ناقص القدرة، فهو ينصر محبوبه الحق ويسعى في نيل ما يجعله من أنصار الله وأوليائه حسب قدرته، فهو بنيته، فالأعمال بالنيات والله أعلم بالسرائر والخفيات. وقد أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. القسم الرابع من كانت قدرته قاصرة ومحبته للحق قاصرة، إذ فيه شيء من الهوى وشيء من محبة الحق، فله سعي في موافقة هواه كبير في مقابل سعيه في نصرة الحق والقيام به، فإن هذا قد يكون له من التأثير الذي يعزز فيه أهل الباطل ويقويهم على باطلهم وترتفع به رايتهم، ويوهن بذلك قوة أهل الحق ويفرق صفهم، ويكون ما في قلبه من الهوى وما بذله من العمل نصرة هواه سببا في فتنته بهم وفتنتهم به عقوبة له لما زاغ، إذ من أعرض عن الحق ابتلي بالباطل، فنصرة التوحيد والسنة من أعظم شعب الإيمان وأجل خصال أهل العلم والتقوى. قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في نصيحة لبعض الولاة بسبب أنه توسم فيه محبة الخير وقبول النصيحة ولما رآه من نصرته للتوحيد والسنة، قال رحمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد إليكم الذي لا إله إلا هو على ما أسبق علينا من جزيل نعمائه، واعلم أنه ما حملني على مكاتبتك وابتدائك بالخطاب إلا ما بلغني عنك من ميل إلى الإسلام والسنة ومحبة أهله ونصرتهم، وهذا من أجل النعم وأفضل العطايا الإلهية والمنح الربانية، وأنت في مكان وزمان قل خيره وكثر شره وقبض فيه العلم وفشى الجهل وكثر الجدال والمراء وتطاولت أهل البدع والأهواء، فإن من الله عليك بقبول الإسلام والسنة ونصرتهما ومحبة أهلهما والقيام بما أمر الله من أداء الواجبات وترك الفواحش والمنكرات رجوت لك الظهور والنصر والإقبال في الدنيا والآخرة، وربما كثر لديك محب الدين والقائم به واستأنس بك أهل الخير وصرت حصنا ومعقلا يرجع إليه في نصرة الدين، والعمر الله إن هذا من أفضل شعب الإيمان الواجبة وأعلاها وأحبها إلى الله وأسناها، بل هو أفضل من نوافل العبادات القاصرة، وأين تقع النوافل ومتى ينتفع بها من أهل نصرة الإسلام والسنة مع القدرة على ذلك؟ وهل يرجى الخير من رجل يرى محارم الله تنتهك ودينه يمتهن وسنة نبيه تدرك وتطرح ولا يجد من نفسه حمية ولا غيرة ولا أنفة من ترك دين الله ومن معصيته وهجر ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من توحيد الله والإيمان به؟ هذا الصنف لا يرجى خيره وإن زعم أنه من عباد الله المؤمنين الأفراد، فتأمل هذا وليكن منك على بال قول الشاعر قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترع مع الهمل. هذا وشيخنا الوالد والإمام ينهيان السلام والسلام، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، انتهى. انظر عيون الرسائل والأجوبة على المسائل للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، جامع سليمان بن سحمان، الجزء الثاني 595. فتبين من ذلك فاضل نصرة التوحيد والسنة وعظيم الأجر في ذلك، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.